من صحيح الأعشى الجزء 11، وهذه نسخة تقليد بالوزارة كتب به صاحب تاج الدين محمد ابن فخر الدين ابن صاحب بهاء الدين محمود علي ابن حنة في ربيع الأول سنة 93 و600 من إنشاء المولى شهاب الدين محمود حلبي تغمد الله برحمته، وهي الحمد لله مكمل شرف الوزارة بطلعة تاجها ومشرف قدرها بمن تشرق عليه أشعة سعده إشراق الكواكب على أبراجها، ورفع لواء مجدها بمن تلقته بعد الجفاء في حلل سرورها وحلي ابتهاجها، وتحلت بعد العطل من جواهر مفاخره بما تتزين عقود السعود بإزدواجها، وترفل من انتسابها إلى أبهة بهائه بما يود ذهب الأصيل لو امتزج بسلوك انتساجها الذي شهد قواعد هذه المرتبة السنية في أيامنا وجددها، وبعث لها على فترة من الأكفاء من حسم الأدواء فكان مسيحها، وشرع المعدلة فكان محمدها، وردها بحكم الاستحقاق إلى من لا يختلف في أنه صحبها، ورجعها إلى من خطبته لنفسها بعد أن أهدم لشرف قدرها خاطبها. نحمده على أن شد أذر ملكنا بأكرم وزير وأيمن مشير وأجل من ينتهي إلى بيت كريم وحسب من صميم، ومن إذا قال لسان ملكنا ائتوني بها استخلصه لنفسي قالت كفايته اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نقر بها سرا وعلنا، ونقر بها هذه العقيلة الجليلة عند من يفسوها مجده رفعة وسنة ويلبس جفن الظهر عنها وسنة، ونشهد أن محمد عبده ورسوله المخصوص بكل صاحب شهد الكتاب والسنة بفضله، وقام بعضهم بحسن مؤازرته مقام من شد الله به عدد من سأله وزيرا من أهله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة لا تغرب شمسها ولا يعذب أنسها ولا يتفاوت في المحافظة عليها غدها وأمسها، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أولى من خطرت بحمده الأقلام وافتتحت به الدولة التي ابتسمت بنسيمها صغور الأيام ووردت مسكة الليل لو ما زجت أنفاسه وأمل بياض النهار لو أخذ من غير سمة عوض ورق الورق قرطاسه، وتعاشدت النجوم لتتفق في سلك معانيه، وطارت بذكره الآفاق أبناء السعود أنباء السعود، وحكمت الجدود بأنه في إقباله نهاية الآباء وغاية الجدود، وأفطرت به صغور الممالك على أحسن الطر النظيم، وصلت بذكره رفاق الآفاق ففي كل ناد مناد وفي كل بر بريد، واختلت به أعطاف الدولة القاهرة فأوت من الرأي السديد إلى ركن شديء، ونطق به العدل والحق فخرس الظلم وما يبدي الباطل وما يعيد، وجرى به أقدار ذوي الرتب على أجمل مناهجها، فأما أهل العدل فيقربون نجيا وأما أهل الظلم فأولئك ينادون من مكان بعيد، وبدد به وجوه المصالح سافرة بعد الحجاب بارزة بعد طول الانتقال إلى الانتقاض داخلة بوفود المحامد من كل باب إلا الظلم، فإنه بحمد الله قد سد ذلك الباب وأقر منصب الوزارة الشريفة أن أعدنا به الحق إلى نصابه ورددناه إلى من هو أولى به بعد اغتصابه، وألبسناه من بهجة أيامنا تاجا رد عليه عز الله تطمع يد الذهب في انتزاعي عنه ولا استلابي، وتقليدي لمن يود الفرقد لو عقد به إكليله ويتمنى الطرف لو أدرك غاية مجده وإن رجع وهو حسير البصر كليله، وتفويض ذلك إلى من كان له وهو في يد غيره ومن به وببيته تمهدت قواعده، فما كان فيه من خير فهو في من سيرتهم، وما كان من شر فمن قبل المقصر من عثارهم في سيره، وما أحدث فيه من ظلم فهو منه براء إذا إثم ذلك على من افترأ عليه، وما أجرى به من معروف فإلى طريقه منسوب، وإن تلبس منه بما لم يعطى من نصف إليه. وما خلى منهم هذا الدس الكريم إلا وهم بالأولوية في صدره الجلوس، ولا تصدى غيرهم لتعاطيه إلا وقبلت عليه في أيامه الجسوم وعليه النفوس. ولذلك لما كانت هذه الدولة القاهرة افتتحت بالبركات أيامها، ماضية بكف الظلم ونشر العدل سيوفها وأقلامها، مستهلة بالأرزاق سحب فضلها التي لا يقلع غمامها، اقتضت الآراء الشريفة اختيار خير صاحب يعين على الحق بآرائه، ويجمل الدست ببهذته وروائه، ويجري الأرزاق بوجهه لو تأمله امرؤ ظامئ الجوانع لا ارتوى من مائه. وكان المجلس العالي الصاحبي الوزير التاجي أتى أدام الله تعالى نعمته ورحم سلفه، هو المطلوب لفضله والمطلوب لهذا الدست الذي تعين له دون الأكفاء، وإن لم يكن غير أهله من أهله، وما زال يتشوف إليه تشوف البروج إلى نجوم السعود، ويتطلع إلى محياه الذي هو كنور الشمس في الدنو وكمحلها في الصعود، وما زالت الأدعية الصالحة ترتفع في أيامه لمالك عصره، والآراء تقام منها جنود لتأييده وحجود لنصره، والأموال تحمل منها إلى خزائنه بأشبه بموج البحر في الحضر دون حضره. فلذلك رسم بالأمر الشريف، ضاعف الله مواهبه العميمة، وكمل جلال دولته بتفريط أمورها إلى ذوي الأصول العريقة والبيوت القديمة، أن تحل منه هذه الرتبة العليا بما حل به الدين، وتعقد له راية فضلها المتين ليتلقاها شرقا وغربا وبعدا وقربا وبرا وبحرا وشاما ومصرا، ويحل حلاه علم وعلم وسيف وقلم ومنبر وسرير ومأمور وأمير، فليتلقى أمرهم الطاعة كل مؤتمر بأمرنا الشريف جاري في طاعتنا المفروضة بين بيان التقليد وعنان التصريف، وليبادر إلى تدبير أمور الأقاليم بأقلامه المباركة، ويمضي القواعد على ما تراه آراءه المنزهة عن المنازعة في الأمر والمشاركة، ولينشر كلمة العدل التي أمر الله بإضافة الإحسان إليها، ويمت بدع الظلم فإن الله يشكر على تلك اليمانة ويحمد عليها، ويسهل رزق الصدقات ووظائف القربات، فإن ذلك من أجل ما قدمته الطائفة الصالحة بين يديها، وليكسر بذلك جنود الليل فإنها لا تطيف سهامها، ويطوق من محاربتها بظلم فإنه لا يداوي بالرقي سهامها، وليعود بتمائم التيسير مواهبنا فإن تمام النعمة تمائمها، وليطلق قلمه في البسط والقبض، وليعد بتدبيره على هذا المنصب الشريف بهجته، ويتدارك بآرائه ذماؤه وبدوائه مهجته، ويصن عن شوائب الظلم حرمته، ويخلص ذمتنا من المآثم وذمته، وليعلم أن أمور المملكة الشريفة منوطة بآرائه وأحكامه مضبوطة بأقواله وأقلامه، فليجعل فكره مرآة تجلو عليه هي صورها، ويقيم آراءه صحفا لا تتلو لديه صورها، ويأمر النواب بما يراه من مصالحنا ليبلوه سامعين، ويسهر جفنه في مصالح البلاد والعباد لترقد الرعاء في مهاد الأمن والعين، ويعضد الشريعة المطهرة بتنفيذ أحكامها وإعلاء أعلامها وإظهار أنوارها وإقامة ما رفعه الله من منارها، ولا يعدل في أمور مباشرة بالممالك الشريف عن آرائه، ولا يمضي فيها عزلا ولا ولاية إلا بعد تتتبع الواجب في ذلك واستقرائه، وهو أعلم بما يجب لهذه الرتبة من قواعد إليه يرجع في أوضاعها، وعليه يعول في إصلاحها لإنفرادها فيه واجتماعها، فليفعل في ذلك ما هو عليه بحسن الثناء الجليل، وليعتصم بالله في أموره فإنه نعم المولى ونعم النصير إن شاء الله تعالى.